آياتي ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهذه الآيات لا تزال برضو في سياق غزوة أحد. الآيات هذه كلها يعني في سياق غزوة أحد التي حصل فيها بعض يعني هزيمة وقتل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 شخصا منهم حمزة رضي الله تعالى عنه والرسول كذلك في بروده، فكان يعاتي بعض الصحابة في هذا. فيقول هنا في هذه الآيات من جملة ما قال يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وهذه الآية معناها يقول الله تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين، يقول الله تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظة. ها يعني الرسول دائما يخاطب الناس، لأن الله قال عنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. وما يخاطب الناس إلا بألفاظ طيبة. وبهذا فالله يمتن على عباده المؤمنين، لأن الله يعني جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يخاطبهم بأحسن الألفاظ. هذا فقال: فبما رحمة من الله، يعني فبرحمة من الله لك ولهم، يعني الله رحم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحم المؤمنين، فكان الرسول هذا رحمة كما جاء في الحديث إنه الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آية كذلك: وما أرسلناك إلا رحمة. يقول: فبما رحمة من هذه الرحمة، يعني من الله بأي شيء، يعني جعلك الله نعم لينا لولا رحمة الله بك. وهنا أصله كان أصل المعنى فبرحمة الله، لكن هذه ما يعني زائدة، ولكن العلماء يعبر في كتب التفسير صلة. لأنه مثلا واحد يقول مثلا رجل عام يقول له واحد يقول هذه الكلمة زائدة في القرآن، يقول كلام الله فهو في زيادة، فهم يعبروا تعبير علمي. فإذا قال صلة مثلا العام ما يعرف صلة إيش معنى، صلة ما يعرف إيش معنى. أما المتعلم والطالب العلم يعرف صلة معنى يعني لها مكان، ولكن ما لا، لأنه معنى المعنى برحمة الله، فيصير ما هذه زائدة. وهم ما يقولوا زائدة، يقولوا صلة. فيعني معنى برحمة الله، الله رحمك ورحم أمتك فكنت رحمة لهم، كما قال الله تعالى: إنه الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا معنى تقريبا الآية. فيقول في هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة الله برحمة من الله لنت لهم، وما صلة، ما صلة. والعرب تصلها بالمعرفة كقولي فبما نخدم، أصل فبما نخدم يعني إيه؟ بنخدم معناها. وكذلك يكون في آية أخرى بالنكر: عما قليل. هنا كذلك نحن قرناها في إيه؟ برحمة، رحمة نكرة. وهناك فبما نقدم يعني قرناها بإيه؟ بمعرفة، يعني نقدم مضاف إلى الضمير، والذي يضاف إلى الضمير يصير إيه؟ معرفة. وأما هنا عما قليل يعني عن قليل، فهذا معنى. وجاء في القرآن كذلك آية بمعناها: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه بمعنى هذا، يعني والله لقد جاءكم رسول من محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم، يعني من جنسكم، من الجنس يعني. وكذلك كيف تتحاطب معه وتفاهم. وكذلك بعض الكفار كان يقول: الله إذا يرسل لنا يرسل لنا ملك، كيف تفاهم مع الملك؟ ما يمكن تفاهم مع الملك، الملك ما هو من جنسكم. فلأن ذلك يرسل دائما الرسل، يعني القرآن دائما يقوله: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى عاد أخاهم هود، ولا تكن أخاهم صالحا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا، كل لم يكن من جنسك، عشان يمكن التخاطب معه والتفاهم معه. ولذلك يقول في آية: يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين رأمه قلبه ما انفرد به. وجاء في حديث أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من الكتب المتقدمة، يقول في يعني نقل من الكتب المتقدمة نعم أن الرسول ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا ينزل بالسيئة الشيئة، ولكن يعفو ويصفح. يعني هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يعني أخذ من بعض الكتب، من كتب التوراة ومن الإنجيل والكتب المتقدمة، وأخذ بعض. ولذلك كان أبو هريرة يقول: لا أعتقد أن رجلا من أصحاب رسول الله أكثر مني حديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت أنا لا أكتب. ولكن مع ذلك تبين أن أبا هريرة أحفظ من إيه؟ عنده أحاديث أكثر من عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين في الحديث، لكن ما وصل إلى درجة إيه؟ أبي هريرة. أبي هريرة عنده 5000 حديث، بعض الصحابة ما حفظ ولا 20 حديث. أبدا. لأنه كان ملازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممن يعني نقله عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه الأشياء، يقول في الكتب المقدمة أنه أن الرسول ليس بفظ يعني كلامه مع الناس بشدة، ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني يدور في الأسواق بل يجلس ويعلم الناس ويرشدهم وينصحهم، ولا في الأسواق ولا يمسك بالسيئة السيئة، إذا إنسان أساء إليه نعم يحسن إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كان عادة كل رسول، والله قال على خلق عظيم. وقد سئلت عائشة ماذا كان خلق رسول الله؟ كان خلقه القرآن، يطبقوا على يحلل حلالا ويحرم حراما. وهذا معناه أنتم أيها المؤمنون رسول الله لكم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنتم كذلك أيها المؤمنون كونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوم يتقوم أحسن الأخلاق، الدينين أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمرون كل الأشياء، لأن الرسول هو القدوة. وبهذه الآيات وهذا معناه فبما رحمة من الله والإجمال كنت لهم، فبما رحمة كنت لهم، ولو كنت فضا غليظ القلب لو فضوا من حولك فاعف عنه. ولو كنت فضا، الفض معناه في البيت الكلام، والغليظ في القلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ذلك. وفي هذا معناه إن أنتم أيها المؤمنون تأسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون قلوبكم لينة للمؤمنين، وأن تحسنوا إليهم وترشدوهم وتعلموهم لأحسن. هذا معنى الآية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنه، يعني لو أساء إليك أحد أيها النبي وأيها رسول من الناس فاعفوا عنه واستغفر لهم كمان. ثم بعد ذلك الله يأمر عباده رسول صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، يعني الرسول ما يحتاج يشاور أحد، هذا إنه معصوم وهو ما يعمل العمل إلا مثل ما قال الله تعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ومع ذلك الله يأمر أن يشاور، إذا أراد شيء مهم أن يشاور أصحابه. وهل هذه المشاورة على وجه الوجود أو على وجه الندب والاستحباب؟ فيه خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أنها على وجه الندب والاستحباب. أما الأمير والحاكم هذا لا يشاور، مثلا ملك ما يصير معصوم، هذا قد يخطي خطأ فاحش يعني. وكذلك الموظف وكذلك الوزير وكذلك يشاور أصدقاء ويشاور من أهل الرأي، الناس الكبار، الناس الذين عقل ولهم إدراك وقد جربوا الأمور، هكذا يعني مشاورهم في الأمر. فهذا مشاور هذا فعل أمر يعني يسمى في اللغة العربية. ومعنى ذلك أن الرسول يأمر الله أن يشاور المؤمنين، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم. فلما أراد أن يخرج مثلا إلى بدر شاور أصحاب الرسول، شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل معهم، فقالوا فخرج بعد ما شاورهم للعير، والعير فاتت عليه. ثم بعد ذلك لما جاء في بدر، نعم، وكان جلس في مكان في بدر، فقال له رجل من الصحابة يعني هذا أمر أنزلك الله فيه يصير ما لنا شيء، أو هو يعني مفيدة الحرب؟ قال لا، هذا كذا، إذا نحن نذهب قدام ونذهب إلى مكان يكون عندنا الماء، ويكون هم قريش جاءوا ما يجد الماء. فالرسول قبل هذه النصيحة وشاور. وكذلك لما جاء مثلا الأحزاب، يعني الأحزاب هنا اجتمعوا فيه يعني، وجاءوا الرسول شاور أصحابه ماذا نفعل بهؤلاء، فقال الرسول يعني لأصحابه نعطيهم ثلث تمر المدينة هذه السنة، سعد بن عبادة وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ قالوا لا ما نعطيهم ولا حبة، احنا هم كانوا لما كنا كفار يجي يشتروا منهم من الفلوس، ما نعطيهم تمر، الحين لما أسلمنا نعطيهم مجانا. فالرسول وافقهم على ذلك. وكذلك الرسول كذلك لما حصل يعني الإفك في عائشة، إن بعض المنافقين رموا عائشة بالإفك، فالرسول بعدما صبر مدة شهر رقى المنبر وقال أنا لا أعلم عن أصحابي إلا يعني عن أهلي إلا خير، يعني زوجتي هذه شريفة من أحسن ما يكون. فشاور الناس، فشاور مثلا علي بن أبي طالب وأسامة، هذا أقرب الناس إليه. فلما أما علي بن أبي طالب قال له يا رسول الله النساء غيرها كثير، ما هي إذا كما يعني عندك فيها شك ولا طلق زوج غيره سلسة. أما أسامة فقال لا يا رسول الله أنا لا أعلم عن أهلك إلا خير، واسأل الجارية نعم تخبرك عنه، يعني مين الجارية؟ الجارية يعني الخادم اللي في البيت. ومين اللي يعلم أخلاق السيد؟ الخادم، يعني إخوان وأصدقاء ما يدروا عنه. أما الخادم اللي في البيت مثلا يروح يسكر برا مع الزملاء، يجي في آخر الليل مين اللي يدري عنه؟ زوجته وخادم تلك الباب يفتحوا لي، فسأل الجارية فنادوا يعني الجارية وهي بريرة، فقالت لا أعلم عنها إلا إنما كانت هي يعني شابة نعم تنام عن عجين أهلها فتأكله الدواء، يعني هذه يعني عائشة لأنه وقت عمرها يمكن 11 سنة 12، لأنه توفي الرسول عمرها 18 سنة عادة. لأنه دخل عليها تزوجها الرسول عمرها 6 سنوات ودخل عليها وعمرها 9 سنوات في المدينة. ومعلوم البنت لما يكون عمرها 10 سنوات أو 11 سنة يكون عندها طفولة للشعبان، فذلك إنها كانت تروح تلعب عرايس مع البنات فتعجن عجين تريد أن تعمله خبز، ويجي الدجاج أو يجي مثلا الأشياء التي تخلى في البيت فتأكل العجين. يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وإذا به العجين أكله الدواجن، معناه يصير الغدر قربان، يصير الغدر يصير بعدين قريب المغرب. فقال هذه فيها والسبب هي معروف أنها كانت تساوي عرائس، فأذن يعني بناتنا الآن بناتنا نحن أدركنا أنهم يساوي عرائس لأنه خروج الآن لا ما اشتروا من السوق جدية وكلها فقال هذا، فكان الرسول يشاور وهذا معنى. فإذا كان الرسول يشاور فإذا نحن إذا أردنا المجتهد ولازم المجير يكون محتمل، وهذا معنى الله يأمر نبينا محمد أن يشاور وشاورهم. ثم إذا شاور وبعض المفسرين قالوا وشاورهم في الأمر يعني شاور أبا بكر وعمر، وهذا على كل حال ما ينبغي، يعني إذا نزلت في أبا بكر وعمر فهي عامة، دائما الآيات لما تنزل في شخص ما بسبب شخص ما فهي زي ما يقول العلماء يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ وشاورهم، ما قال شاور أبو بكر، شاورهم. فإن من أعظم الناس الرجال أو بكر، شد أن أبو بكر يعني له مكانة وله عقل وله أهل، فهذا معه شيء. ثم بعد ذلك إذا شاورتهم خلاص، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا شاورتهم وأخذت المشورة منهم وعزمت على ذلك فتوكل على الله. وإيش معنى التوكل؟ الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بكل أمر من الإنسان، وقال فليتوكل المؤمنون. ثم أصل كان فليتوكل المؤمنون على الله، فليتوكل المؤمنون على الله، قدم المعمول يدل على الاختصاص، يعني التوكل لا يجوز الاعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما القرآن يذكر مثل ذلك في آيات وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإلى ربك فارغب. مثلا في القرآن قال إياك نعبد وإياك نستعين، أصل كان نعبدك ونستعين فعل مضارع فاعل مفعول به، نعبدك ونستعين كده. عشان يدل أن العبادة لا تصلح إلا لله راح قدم المعمول فقال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك. وهنا كذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الله إذا أصبت، فراه قدم المعمول أن التوكل والاعتماد على مين يكون على الله سنة. وهذا في الأشياء التي لا يفعل يجعل الإنسان أحد وكيل عنه في أمر يبيع له ويشتري له زي الدلال، هذا وكيل يبيع لك أنت، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء يعني موجود. ولذلك الناس بيخطئوا في هذا، يقول أنا متوكل على الله وعليه، بالنسبة هذا ما يصح. ليه؟ لأنه مثلا مر عليهم في القرآن في آيات القرآن يقول الله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء يكون من الله ويكون من الله، أطيع الله وأطيع الرسول، إذا ما في شيء يجوز العصر، طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجب. لكن يجي في الآيات نعم وإلى ربك فارغب، الرغبة تكون إلى مين؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلى غير ذلك. ما كان لله، ولذلك ما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وشئت، فإن كان لابد يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا متوكل على الله ثم عليه. ليه؟ لأن ثم تفيد التركيب والتراخي، أما الواو تفيد الاشتراك. ولذلك الله يقول في القرآن أماته فأقبره، واحد إذا مات يمكن بعضهم بعد ساعة يقول ثم إذا شاء أنشر. شوف الناس اللي ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما نشر، ولكن سينشر أبدا. ولذلك ثم تفيد، إذا قال واحد مثلا أنا متوكل على الله ثم عليه ما فيش يعني، أما متوكل على الله وعليه في أشياء مثل هذه فهذا لا يجوز. ولأن ذلك أن يقول الله تعالى في الآية فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله عظيم الله في المتوكلين المؤمنين هنا الله فليتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في آيات أخرى يقول فيها هنا وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب يعني فيه إن هنا وهذا للتأكيد يعني دائما يعني في اللغة العربية إذا كان مثلا الجملة الخبرية يحتاج لها تأكيد نؤكدها، والتأكيد هذا يكون مرات مثلا بإن أو بإدخال لام الابتداء أو مثلا أو بالقسم. قال إن الله يحب، وهو قال الله يحب المتوكلين خلاص، لكن قال إن الله عشان يؤكد هذا. ولذلك مرات في القرآن لرؤوف رحيم، ربهم لرؤوف رحيم، أكدها بإن وبإيه بالله في الخبر. وهذا تقريبا معروف في اللغة العربية خصوصا في النحو وفي البلاغة، يذكر مثل هذه الأشياء عشان يعرف الناس. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل. إيش معنى الغل؟ معنى الخيانة. النبي ما يغل. إيش معنى الأصل؟ الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. يعني مثال ذلك، ها إيه؟ ها إن ينصركم، في قولها إن ينصركم الله فلا غالب، ها ثم بعد ذكر إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إن نصر الله المؤمنين فلا غالب، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعد أبدا. فإذا النصر بإيه؟ وعلى المؤمنين أن يستعدوا بإيه؟ بما يستطيعون من قوة، مثل ما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لابد أن يكون عندهم العدة، ولا يلزم من ذلك أن العدة تكون مثل أعداء. ولذلك مر علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قريش كانوا 1000 رجل، نعم، وأصحاب رسول الله كانوا 300 وبضعة عشر، يعني ثلثهم. وما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل إلا فرسين بس، وما عندهم من الإبل إلا 70 بعيرا، يعني 300 وبضعة عشر عندهم 70. مرة يركب محمد وخالد يمشي عليهم من المدينة إلى بدر، ومعلوم أن بدر كان 150 كيلو الآن بالسيارات الطريق المعبر، أما أول كان طريق ما هو يعني. وهؤلاء انتصروا على قريش وقتلوا 70 وأسروا 70، للإيمان، لإيمانهم القوي ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله على ذلك. ولما حصل في غزوة أحد بعض المخالفة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت الهزيمة نعم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن بعضا من نعم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول ما وصل إلى أحد، وكان الرسول وأصحابه كم كانوا؟ 700، وقريش كانوا 3000. قدهم كم؟ وابتدأت الغزوة، فانتصر الرسول وأصحابه في أول الغزوة في أول النهار. والرسول جعل الرماة على جبل هناك يسمى جبل الرماة الموجود في أحد، وقال لهم يعني اجلسوا في هذا المكان، لو رأيتمهم يأكلون أكلا فلا يبرح أحد منكم مكانه أبدا. فلما حصل الانتصار في أول النهار، بعضهم قال إنما يريد الله أن نحمي ظهره، الآن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا، فما سمعوا. قال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير لا، هذه 30 مخالفة لرسول الله، هذه عقدتها وخيمة. فالبعض منهم ما سمع، يمكن منهم 20 نفر ما سمع كلام الرئيس، ونزلوا يجمعون الغنائم. وكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يصمد، فرأى الجبل ليس عليه أحد، فجاء من أعلى الجبل وصار يرمي عليهم السهام والدماء، فكان سبب الهزيمة، حتى قتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70، والرسول شج وجهه وكسرت رباعيته، فلذلك بسبب هذه المخالفة، وعن الذين خالفوا يعني ما يزيد عن 20 نفر. فلذلك المسلمون إذا أرادوا أن يحاربوا الكفار أو المشركين أو النصارى أو اليهود أو الشيوعيين، لابد أن يكونوا يمتثلوا أوامر الله، فأول أن يكونوا موحدين وأن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله. ومثال ذلك يعني مثلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبل الناس كلهم إلى المسجد، وإذا انتهوا من الصلاة ذهبوا إلى أعمالهم الدنيا. يعني الإسلام لا يعرف أن مسلم يجلس في المسجد طول النهار، هذا ما في الإسلام. يجلس من الفجر إلى العشاء ويروح بيته، هذا ما هو معروف. يعني في خلاص يصلي مع ليش يجلس المغرب مع العشاء، العصر مع المغرب مع العشاء، لأن هذه صلوات متقاربة، والناس يعني ممكن في آخر النهار ما عنده أعمال، وهذا سماه الرسول الرباع. أما يجلس من أول النهار لا، هذا ما في إسلام. ثم بعد ذلك يمتنع المحرمات، مثلا ما يرتكب الأشياء المحرمة. أصحاب رسول الله بس عشان 20 نفر خالفوا صار هذه الهزيمة المنكرة. فمثلا المسلمون لما يحاربون الكفار ويقول لا يصلون أو يشربون الخمر أو يتعاملون بالربا، كسروا رؤوسهم الكفار، لأن هذا الأخ فساد خلاص، يمكن ربنا ينصرهم عليهم. كما حصل يعني في الزمن السابق في الغزوات الذي بين اليهود وبين المسلمين في هذا، حتى كنا نسمع في الإذاعة يقول إن يعني رؤساء الجيش والقوات الكبار لا يشربون الخمر في المعركة، وإذا انتهوا من المعركة فلا بأس بذلك. يعني إذا راح القائد أو أو الضابط في السكرة يشرب له كاسة أو كاستين ما في بأس، لكن وقت المعركة لا يشرب. فإذا شرب بعد ذلك خلاص ما ينفع. وإذا ما صلى كمان ينهزم. وإذا ما صام كذلك إذا بغير وقت السفر كذلك ما يفعل. ذلك يجب على المسلمين أن يكونوا مسلمين حقا، فإذا كانوا كذلك وأن يعدوا لهم ما استطاعوا من من القوة. ولذلك الله قال وأعدوا ما استطاعوا من قوة ومن رباط. فسر إيش القوة من كتب التفسير القديمة على إنما القوة الرمي، يعني القوة كلمة قوة. لو قالوا أعدوا لهم ما استطاعوا مثلا من رماح، الحين الرماح ما تصلح في عصرنا هذا ما في فائدة، لكن كلمة قوة تدخل فيها الصواريخ ويدخل فيها الطائرات، تعبير عظيم يعني هذا. ويخلق ما لا تعلمون، هذه كلمة دحين يخلق ما لا تعلمون. شوف الآلات الحديثة الموجودة هذه في العالم، الكهرباء جديدة جدا، حتى هم يعني الكفار اخترعوا مثلا الكهرباء. ايش تعريفها علميا؟ يقول قوة ما لا تعلم. انت اخترعت الكهرباء ايش يعني؟ انت يقول نار، هي ما هي نار، تبرد مرات ومرات تحرق، إذا هي مشكلة هذه. يعني شيء اختراعه دحين هنا اختراع النصارى. طيب ما هي الكهرباء؟ يقول قوة، هذا تعريفها علميا عندي. ما يعني ما يقدر يقول نار، إنه ما ينفع يشوف في الثلاجات ويساوي أشياء والجو للبحث. فلذلك يعني وهذا يعني من علم الله، لأن الله لو قال مثلا يعني رماح يجي هذا الوقت ما يصلح. ثم الآلات الحديثة الموجودة الآن، وهذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نستفيد من هذه الأشياء التي خلقها الله في آخر الزمان ونستفيد منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا سافر إلى الحج في البعير، أخذ من يوم 25 ذي القعدة إلى تقريبا يوم يعني 3 من ذي الحجة حتى وصل مكة، وفي يوم 4 عمل أعمال العمرة والحج، ثم جلس في مكة إلى يوم 13، ويوم 13 توجه إلى المدينة وما وصل إلا بعد 20 من الآن صعلوك صعليك يجي الحج في 3 أيام، يجي يوم 9 ويرجع يوم 12 إلى بلد جائز؟ هذه نعم عليه أن يشكر الله على هذه النعم. فإذا شكر الله على هذه النعم فهذه شيء مجد. هذه الكهرباء اللي تجي يعني الناس الأولين شوف إذا إيش كان عندهم يعني كذا يعني كذا فيها فتيلة إما بالشحم وإما بالزيت فتيلها، وألفوا الكتب العظيمة دي. ونحن الآن هذه الأشياء ولا سمعنا ولا شيء. يجي يشوف كتب الأولين مثلا الآن مثلا شخص اسمه دكتور أخذ من هذه الكتب وساوى رسالة أو ساوى كتاب بين الكتب، يجي مثلا يشوف الحافظ بن حجر الذي شرح لنا فتح الباري العظيم هذا في 14 جزء، كل جزء تقريبا لجزء، هذا في القرن الثامن. فلذلك الاستفادة من هذه الأشياء الحديثة، ما تشوف مسجدنا هذا كيف فراش رميف سماعي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني تراب، وإذا نزل المطر نعم كان يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى كان مرة الرسول قال لهم في ليلة القدر يعني أسجد في طين وماء، فلما رفع الرسول في ليلة 13 من رمضان إذا أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الصحابة أنه كان ليلة 23 هذا يوم. لكن الركعات التي صليت في ذلك المسجد لا يصلى مثلها إلى يوم القيامة أبدا، مستحيل. هذه الصلوات اللي صلوها أصحاب رسول الله في هذا المسجد لما كان بهذه الطريقة، الناس الآن يدخل في الصلاة ولو قال هي كم واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ماشي كل حال يعني أخير من إيه ما لم يصلي ولذلك هنا في هذه الآيات ينصركم الله فلا غالب لكم ما أحد يقدر أبدا هكذا نصركم في إيه في يوم البدر وهنا وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن هناك إن الله يحب المتوكلين وهنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل ثم قال وما كان للنبي أن يغل قال إيش معنى يغل يعني يخون غل يغل بعد لكن أي خيانة خيانة من أخذ من الغني إيش معنى الغنيمة الغنيمة إذا حارب المسلمون المشركين وأخذوا من أموال أخذوا من إبلهم ومن بقرهم ومن غنمهم ومن ذهبهم ومن فضتهم ومن نسائهم وأطفالهم هذا يسمى إيه غنيمة والله قسم في القرآن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن وأربع أخماس للجيش يعني إذا المسلمون إذا حاربوا وجمعوا أموال يقسموه خمسة قسم لله وللرسول ولذي القربى ولله يعني في الأعمال إيه المصالح العامة وللرسول كان الرسول موجود هنا يعني ياخذ نفقته ونفقه اولاده واهله ولذي القربى اقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم بن المطلب هذا كذلك. ثم بعد ذلك الاربعه الاخماس للجيش الفارس له ياخذ ايه 3 أسهم لكن على فرس له 3 أسهم سهم له واحد وسهمان للفرس والذي ماشي على رجله ولا عنده رمح ولا هذا له سهم هذا الرجل. فاذا اخذ شيء ولو قليل بعد يوم القيامة يأتي به ويعذب على ذلك هذا معناه يغنم يأتي بما غل يوم القيامة. وسبب نزول هذه الآية أنه في غزوة بدر حصل أن القطيفة والقطيفة معناه زي شيء يعني ثمين شوية فقد. فقال بعض من المنافقين لعل الرسول هو اللي أخذ ما يمكن فأنزل الله تعالى هذه الآية نعم يعني في قول الله تعالى ما كان لنبي أن يغل يعني لا ينبغي لنبي أن يغل يأخذ من الغنيمة قبل قسمته أبدا. ومن يغل يعني أي كار بعضهم يغل نأتي بما غل يوم القيامة أي واحد يأخذ من الغنيمة ولو شيء بسيط يعني حتى لو يعني عصى يعني إراء يعني مسواك أخذ وغله فإنه يأتي به يوم القيامة فضل إذا أخذ شيئا من الذهب أو شيئا من الفضة أو شيئا من الطعام أو غير ذلك فلا يفعل مثل ذلك أبدا. ثم ذاك توفى يعني يوم القيامة خلاص يوم القيامة كل واحد يجد ما عمل إن عمل خيرا وجد ذلك الخير وإن عمل شرا وجد ذلك الشر والله يحسن والله لا يظلم مثل قال الله إن تكون صالحا فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتيها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فيجد عمله كامل ويحاسبه الله ولا يظلمه ذرة واحدة وذلك ولا يزيد عليه من عذابه هذا كل نصر وهم لا يظلمون لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى أبدا فالمؤمن يأخذ حسناته كاملة وكذلك الكافر يعني وقد يعني العاصي قد ربنا يغفر ذنوب إنما الكافر هو الذي خلت في النار أما المؤمن لا إذا عصى الله وارتكب ذنبنا وهو مات فهو تحت مشيئة الرب إن شاء الله عذب وإن شاء إيه يعني ما رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر ما نقدر نقول هذا من أهل النار إنه قد يتوب ثم أن الله يغفر وهذا هو إيه؟ قول أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يجوز ما أن يكفر ما مرتكب من الكبائر وهذا دليل القرآن القرآن يذكر في آيات يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المؤمنين إنما المؤمنون إخوة سمت طائفتين المتقاتلتين الباغية والمطغى عليها وهذا دليل على أن إيه مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر وكذلك في آية أخرى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل لمقتول آخر رجل يقتل آخر نعم ومع الله يسميه ومع ذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيه خالدا فيها وهذه خالدا فيها يعني أكثر العلماء على أنه ليست على ظاهره ولكن عبد الله بن عباس يرى أن من يقتل مؤمنا متعمدا هذا يخلد في النار ويستدل بهذه الآية يستدل بهذه الآية والسبب في ذلك إنه هو يستدل لكن بعد ذلك ثبت إنه رجع لأنه في آيات أخرى القرآن يقول إن الله لا يقتل أن يشرك به ويقتل إيه ما دون ذلك لمن يشاء وجاء مثلا الذين أسروا لا تقنطوا من رحمتنا قل يا عبادي الذين أسروا قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عالم قال له هل تتوب قال تبت 99 كمان تتوب ما يصير فغلق به 100 نفس خلاص ثم راح لعالم يعني فاهم قال له من يمنعك من الدومة مفتوحة حتى تطلع الشمس من المغرب ما تطلع الشمس من المغرب خلاص ذاك اليوم ما ينفع فقال له هذه بلاد سوء وأصحاب سوء سافر وبينما هو في أثناء الطريق قبل أن يصل إلى القرية الثانية ما أدركه الموت فمات فتفرض فيه ملائكة الرحمة وملائكة هذا يقول يا تائب وهذا يقول لا هذا ما عمل شيء تائب ما سوى فأرسل الله إليه ملك قال له قيسوا ما بين الأرضين شوفوا إلى أي أرض أكبر للأرض الذي كان خرج منها ولا للأرض فأسوف وجدوه يعني أقرب للأرض الذي يريد أن يهاجر بها بعد أن يكون بصدرها أو بذراع أو بها فأخذت ملائكة الرحمة ولذلك يعني هذا هو الواجب ولذلك عبد الله بن عباس ذهب في الأخير أنه مع ذلك هو قول الله تعالى الآية هذه ويستدل هو بأشياء وإن هناك في سورة القرآن من يسورة مكية وسورة النساء سورة مدنية لأن هذه الآية في سورة النساء وهي سورة مدنية وهذه الآيات يعني التي في سورة الفرقان سورة مكية يعني نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئات. فيقول هذه آية مكية ودائما يؤخذ بإيه بآخر الآيات يعني. فهو كان ولكن بعد ذلك تبين أنه رجع لأن الصحابة تناقش معهم لأن علمه هو أخذ من يدنا الصحابة أنه يقول في الرسول عمره يمكن 13 سنة هو ما يصير عالم يعني كأبي بكر وعمر وعثمان ودول جماعة الكذاب دولة فأخذ علمه من الصحابة سواء كان من المهاجرين أو الأنصار ثم بعد ذلك رجع وهذا هو عقيدة أهل. وهناك فرق من الفرق الإسلامية يقول له أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة هم غلطان كالمعتزلة وكالخوارج واستدلوا بأحاديث عامة يعني لا تكفي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب وهذا عقيدة خربانة تقريبا وتوجد في بعض كتب التفاسير يعني كتب التفاسير يعني مثل الزمخشري وغير ذلك وهذا غلط وهذا معنى الآية يعني يقولوا ثم توفى كل نفس ثم قال فمن اتبع رضوان الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم يعني واحد هل يستوي واحد اتبع رضوان الله آمن بالله وآمن برسوله وامتثل أمر الله وصلى وصام وعمل جميع الأوان واحد كافر مرتكب الآثام كافر مشرك بالله يكذب الرسل ويكذب يوم القيامة هذا يستوي الذين يعلمون والذين أبلغ الجواب هذا إذا مات إلى الجنة وينعم في الجنة وإذا كان لسه في البرزة كذلك نعم نعم ثم بعد ذلك يدخل الجنة وهذا بعد ذلك بعد ما يعذب في البرزة هو في القبر ثم بعد ذلك إلى النار فهذا لا يستوي هذا وهذا هذا معناه أن يتبع الرسول ما هو بعد بفضل الله ومأواه جهنم وبئس المصير ثم بعد ذلك قال هم درجات عند الله هم يعني سواء الذين عملوا الخير أو عملوا الشر درجات مثلا نحن قلنا في القرآن في جنة اسمها جنة الفردوس هذه أعلى الجنة ممكن هذه تكون للأنبياء في جنة عدن في عليون في جنة للصائمين فالناس يختلف كذلك الكفار كمان يختلف واحد كذب بالله وكذب بالرسول وقال السحور ساحر ومجنون وكذاب وقال كذا وقال ما في يوم قيام هذا له محلات تمام واحد منافق يتظاهر بالإسلام نعم هو هذا الله قال عنه في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا لهم حد واحد لا سنة مثلا أو سرق أو شرب القمر هذا عذابه على قد هو هذا كله وهذا معناهم درجات عند الله أهل الخير لهم درجات عند الله وأهل الشر كمان لهم درجات وكل واحد في مكانه ويعذب أما المؤمن اللي ما هو كافر هذا يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار إما بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء على كل حال مآل فين إلى الجنة ليه لأن الله جاء في أحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال ذرة من إيمان ما يخلد من النار مهما فعل من الذنوب وما فعل من العصيه على كل انما لا يدخل الجنه مع الاول لان جاء في احاديث لا يدخل الجنه مدمن خمر لا يدخل الجنه عاق لوالديه معناه لكن هذه فيها فائده مثلا خفيف في الجمعه يقول لا يدخل الجنه عاق لوالديه واحد يكون عاق لوالديه كذا الرسول قال يخبي يده ويسلم على رجله لما سمع كذا الخطيب يقول عالم يقول هذا يروح يكتب واحد قال مثلا لا يدخل الجنة مدمن خمرا كذا ما يدخل الجنة يخاف ويروح خلاص يبطل يكثر الأواني حقه الخمر ويتوب خلاص يعني نحن كسبنا لكن نحن الآن بشرطنا طلبة علم عشان لا يصير غير معتزلة بعدين فلازم نحن نقول إيه لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول هذا معنى هذا هو الصحيح لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول مثل هذه الأحاديث كذا تفسر يعني أي واحد يعاصي وارتكب آثام هذا لا يدخل الجنة مع الأول قد يعذب وقد ينال شفاعة وقد ربنا يغفر له ويرحمه ما دام هو واحد عنده كلمة لا إله إلا الله محمد ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل هذا يمكن ربنا وهذا هو الواجب يعني. واما في البعض والانشاد فلا باس ان تترك هكذا الاحاديث هذه يعني في خطب الجمعه وفي خطب الوعاظ وهذا فلا. ولكن اسمك انا كطلبه علم لازم نبين هذه الاشياء عشان يكون المؤمن ويكون المسلم على ايه، وهذا معناه درجات عند الله، والله بصير بما يعملون يعني مطلع نعم وسيجاز كل انسان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قد من الله على المؤمنين، ها وايش معناته يعني معناه تفضل عليهم وأحسن إليهم إذ بعث فيهم رسولا، والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم يعني من جنسه، ها يعني يعرفوا متى ولد محمد ونسبه وصدقه وأمانته. اسمه كان الأمين أول تمس كان اسمه الأمين، لما قال قل لا إله إلا الله صار كذاب وساحر ومجنون، هذا ما هو صحيح. أمس كان اسمه محمد الأمين لما يعني بنوا الكعبة وحصل خلاف من يضع الحجر الأسود في مكانه، انتم يتضاربوا قريش قال نحن نقول لا انتم لا، قال لا انتم احسن حكموا اول داخل من باب بني شيبة، الا يدخل من باب بني شيبة هو دين. فلما جاء قالوا خلاص هذا الامين ده جاب صوب كبير ووضع الحجر بيده الرسول صلى الله عليه وسلم وامر كل قبيلة ان تحمل من جهة، وجاء وضعه في مكانه وراحت الفتنة اللي كانت الرسول بينهم بعد أيام، لأن هذا كان في عمر الرسول كان 35 سنة، بعد 5 سنوات بعث الرسول. ها راح دغري قال إيه ساحر كذاب مجنون، ما هو مو صحيح. الكذاب دائما واحد من يكذب أول يكذب على إيه على أمه وأبوه في البيت، بعدين على جيران دون اللي حوله، بعدين على القرية حقه، بعدين على بلده، بعدين يكذب على الله. هذا الكذاب ما يجي يقول رجل كان يسمع من دغري يقول لهم أنا رسول، هم عارفينه إنه ما كان يقول لهم رسول، 40 سنة قاعد في مكة ما عمره قال لهم إنه رسول، فكيف معناه إنه بعث صحيح. ولذلك الله يعني ذكر القرآن، ولذلك يقول الله قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني إيه من جنسه، بشر يعني يأكل ويشرب ويمكن واحد يتعدى عليه بالضرب أو بالقتل أو بغير ذلك، يعني البشرية كلها فيه، لكن إيه هو أفضل. ولذلك يعني يذكر عن رسول منهم يتلو عليهم آيات، يتلو عليهم آيات القرآن، القرآن هذا موجود عندهم، قال ويزكيهم يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويطهرهم الأشياء التي تمنعهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب. الكتاب المراد هنا في هذه الآية الكتاب يعني القرآن، مرات يجي الكتاب جنس الكتاب، وهذا معروف في اللغة العربية يعني مرات يعني نقول نحن الكتاب مثلا في الاصطلاح مثلا إذا قيل الكتاب هنا القرآن، يجي مرات مثلا في في في, في الأحاديث واحد يقول هذا الحديث إيه في الصحيح، إذا قيل الصحيح معناه صحيح البخاري، إذا علميا معروف ما هو صحيح مسلم، صحيح مسلم لا يقول صحيح مسلم، صحيح ابن حبان يعني أي حديث مكتوب يعني نشوفه نحن واحد واعد يقول هذا الحديث في الصحيح، إيش المراد الصحيح؟ كتب الصحيح كثيرة ما هو بس البخاري، لأن هذا أصح كتاب يعتبر يعني صراحات علمية. واحد مثلا طالب يدرس في المدرسة في الحصة الرابعة يقول جاء المدرس، معناه مين المدرس؟ صاحب الحصة بس. إمام كذلك جاء الإمام الذي كده يعني قال هذه ما هي جنسية، يعني مرات قال تصير جنسية مثلا إن الإنسان لفي خسر، معناه إيه؟ كل الناس كل الإنسان. فبالتالي هنا الكتاب مرافق. بعدين الحكمة، إيش الحكمة؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما الحكمة في القرآن إذا شفناها هو الحكمة، وهنا في هذه الآية الحكمة، إيش الحكمة؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قوله وفعله وتقريره. ولذلك الله دائما يقول الحكمة، ونحن في حاجة إلى حكمة رسول الله أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء وإلى الأكسجين. وأي إنسان يقول لا يعني القرآن يكفينا فهو غلطان، القرآن ما يكفي لحاله، مين بيفسر القرآن؟ السنة. ولذلك القرآن قال وأقيموا الصلاة، طيب ما في الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4، الفجر هذا فين في القرآن؟ فيه يقرأ واحد القرآن من الفاتحة إلى نقول عظم بالله ما يتقال، مين هذا اللي علمنا؟ بسم الله السنة أخذنا. يجي مثلا وآتوا الزكاة، طيب آتوا الزكاة كم؟ قرشين؟ 100 5 6، القرآن بيّن قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الرسول بيّن زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة البر، زكاة الشعير، زكاة الذهب، كل شيء بيّن. ولذلك جاء في حديث يعني لا ألفين رجلا يجلس على أريكته، رجل يجلس على كرسي دحين أو كنب أو كمان حوله كمان يعني جملة من التلفونات تصل بالدنيا كلها، بعدين يقول لا بس يكفينا القرآن، تفسير القرآن ما يكفر القرآن لازم. ولذلك الرسول حدث قال لا ألفين رجلا يجلس على أريكتي فيقول ما جاء في كتاب الله عملنا به وما لم يجلس فيه فلم نعمل فإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك الله يقول أنزلنا إليك الذكر إيه لتبين للناس. الرسول هو الذي بين هذه الأحكام بين كل شيء حتى جاء رجل من أعرابي قال نبيكم علمكم كل شيء قال نبيكم علمكم حتى القراءة حتى آداب دخول الخلاء قال علمكم مسلم يبغى يدخل الخلاء قال لا يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يخرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافى غفرانه. هذه مسائل بسيطة. الحين الغربيين ذول المتقدمين في الصناعة يعرفوا هذا؟ ما يعرفوا ها؟ هذه أشياء خلي الأشياء الثانية اللي تتعلق بالصلاة بالزكاة بالنكاح كل شيء ذكرنا كيف النكاح كيف تزوج كيف يطلق كل هذا بينه في السنة ها؟ فالقرآن يجي مجمل وهذا ولذلك إن المراد بالحكمة قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا كان هؤلاء الناس العرب من قريش في ضلال مبين عشان بعير 40 سنة يتحارب عشان بعير مش لحد يحسين. وهنا الأوس والخزرج كانوا بينهم إيه؟ عداوة بين الأوس والخزرج يتحاربون يعني في حرب بغداد. ولما جاء الرسول أصبحوا إخوان أحباب بإيه بسبب الإسلام. فلأجل ذلك يعني هذا هو يعني الآيات وهي الآيات كلها في سياق غزوة أحد يعني هذه الآيات اللي نحن نقرأها ويقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحضركم فمن ذا الذي ينصركم بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان النبي أن يغل ومن يغل لأتي ما غل القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومن درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكر هنا يعني في قوله يعني الأشياء اللي نحن أشرنا إليها وشاورهم في الأمر. قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم قال صحيحا على شرط الشيطان ولم يخرجا. وعن ابن عباس قال نزل في أبو بكر وعمر وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيرين. وقد روى الإمام أحمد قال لأبي بكر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وجاء في حديث كذلك عن أبي هريرة المستشار مؤتمن. وأما أبو داود قال المستشار مؤمن مؤتمن. وهنا جاء في هذه الآية فإذا عزمت إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد وعلى الله فليتوكل. وهذه الآية كما تقدم من قوله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال وما كان للنبي أن يقول. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يقول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا كذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال فقدوا خفيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله تعالى ما كان للنبي أن يقول أن يقول. وقال ابن جرير وما كان للنبي أن يقول نزلت في خفيفة حمراء فقدت يوم بدر. فقال بعض الناس والمراد للناس هنا المنافقون هذا يعني. وهذه كلمة الناس كذلك تأتي في القرآن مرات يريد جميع الناس ومرات يأتي العلماء. مر علينا في البخاري الإمام مالك يقول أدركت الناس ببلدي. إيش المراد بالناس حقونا العلماء مو هنا قل يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا يعني أبدا اصطلاح علمي يعني أبدا يقول أدركت الناس مو يعني حقونا الشارع أدرك العلماء اللي أدركه وهو فيه كان في القرن شيء من القرن الأول والقرن الثاني. الإمام مالك يعني ولد في عام 95 الهجرة وتوفي تقريبا قبل العام 90 يعني هو أدرك فإذا كلمة ناس يعني لها معاني تارة كده ومتارة كده. فلذلك الذي قاله هذا يقول إيه الناس. وذكر هنا أحاديث في القلوب نقرأ بس حديثين منها. حديث عن ابن عباس قال لا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها صباء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لكم من الله وقد بلغت. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء يعني صوت يقول يا محمد أن يكون أغلى فأقول لا أملك لكم من الله وقد بلغت. ولا أعرف أن أحدكم ولا أعرف أن يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حنحنة الفرس يعني الصوت حقه الذي يسمى أو يسمى شبه الصوت ينادي يا محمد فأقول إيه لا أملك لك من الله قد بلغت. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل اسما من قبع ينادي يا محمد يا محمد يعني فراش أو كذا يعني زي ما بطانية أو غير ذلك، لا أملك لك من الله شيئا ولم يره أحد. وكذلك حديث آخر في هذا الباب، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رباة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحان فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت. الصامت مراد به الذهب، الصامت معناه الذهب والفضة، يسمى فاعل وصفة مشبهة أداة يعني اسم موصول. عن كان لما نقول جاء الضارب زيدا معنى كأنه قال جاء الذي ضرب زيدا، كذلك لما يقول جاء القارئ الدرس بمعنى ما هي أداة زي ألف الكتاب وفي الرجل وفي المسجد، لا هذا عشان فهذا معناه يعني هو أمر اسم فاعل المعدة بشرطة المعدة لها عن الحد الذي يعني هنا دحين من جهة المتعدي أو غير متعدي، ها يعني يعمل، فإذا كان متعدي ينصب المفعول، ها ينصب المفعول وعلى الحد الذي قدر، وهو اسم فاعل يعمل، وإذا كان ما هو ما يعني ما كان في ألف ولام لا يعمل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون معتمد على نفي أو استفهام أو مخبرا عنه، فإذا كان كذلك يعمل، ها وإذا ما كان كذلك فهو لا يعمل إلا إذا قال مثلا يقول مثلا يا محمد قارئ الدرس، هذا محمد مبتدا وقارئ خبر والدرس إيه يعني قارئ هو الدرس، لأن قارئ متى يعني في الحال، لو قال قارئ الدرس أمشي ما يصير ما يقرأ الشرط لها على الحد الذي قد حدث إيه؟ على الحد لا على اسم الفاعل لها على الحد الحد يعني الذي تقدم عن الحد الذي يعني قد حدث الأول، لأنه ذكر اسم الفاعل في الأول، وهذا كذلك يعني هو بإيه بصفة مشبهة، وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد ذكر أن يثبت لهذه الصفة إيه؟ عمل اسم الفاعل إيه؟ المتعدي المتعدي يعني المتعدى المشبهة، الاسم المشبهة تعمل عمل إيه؟ اسم الفاعل المتعدي معروف، اسم الفاعل المتعدي إيه؟ يرفع الفاعل معروفا المتعدى المعروفة. كيف؟ معدى يعني متعدي متعدى إيه؟ يعني متعدي يعني الذي يصل المفعول به إيه؟ لا يعني الذال المفتوحة إيه؟ إيه؟ المتعدى إيه؟ متعدى وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن المتعدى وجه. أظن المتقدم يعني المتعدى يعني المتقدم إيه؟ طيب حسن الوجه تكلم على هذا في الأول في الباب اللي نعم نحو زيد حسن الوجه والرفع والنصب نحو ايوه زيد ايه حسن الوجه الوجه نقول زيد مبتدا وحسن الخبر والوجه ايه مفعول به او منصوب على التشبيه بمفعول به، لان حسن اصله ايه صفه مشبهه ما يستقبل ايه من فعل لازم، لما يقول هنا الوجه اذا قلنا يعني منصوب على التشبيه بالمفعول به لانه ما يصل المفعول به، ها مين اللي يصل المفعول به؟ الفعل المتعدي، والصفة المشبهة تصاب من فعل إيه؟ لازم، ما تصاب من فعل متعدد، هنا المتعدد يعني إيه الذي تقدم، ما هو المتعدد يعني الضمير نحو المتعدد الذي يصف نحو زيد حسن الوجه الوجه الوجه نقول هذا منصوب على التشبيه ففي حسن إيه؟ ضمير مرفوع إيه؟ هو الفاعل إيه؟ والوجه إيه؟ منصوب على التشبيه إيه؟ بالمفعول ما نقول مفعول به، ها انه فعل ايه مش مصاب من الفعل اللازم، فما يقول وجه هذا منصوب هو لكن على التشبيه مفعول به، لان حسنا إيه؟ شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل عمل الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتماده من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده يعني اعتماده على نفي أو استفهام أو خبر، معروف اسم الفاعل كده مثلا أقاتل القوم سلمى هذا الحين اسم فاعل قاتل مبتدا حمزة الاستفهام وقاتل مبتدا ومسلمة، مثلا الحديث اللي مرت عليه مثلا الرسول ما يعني ذهبت لخديجة قال أو مخرجية إيش معنى أو مخرجية، هذا حمزة الاستفهام ومخرجية مبتدا وهم هذا فاعل سد ما سد هذا اسم فاعل، هنا صفة مشبهة كذلك يعمل مثل ذلك سواء مثل مخرجية اسم فاعل إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إي طيب يوم شيخ زيد الحسن الوجه حسن اعتمد على اي شيء مبتدا وخبر مبتدا وخبر زيد حسن زيد مبتدا ايوه حسن خبر هذا يعني هذا اما يكون اما استفهام اما نفي اما مخبر عنه مخبر عنه أيوه. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب يعني كذلك ما المفعول حقه ما يمكن يتقدم يعني مثلا لو قال هنا في هذا المثال اللي نحن قلنا الوجه زيد حسن ما يصح يعني اسم الفاعل صح ايه صح نعم اسم الفاعل صح طيب. وكونه ذا سببية وجب كذلك يقول ايه سببية يقول زيد حسن وجهه هذا معنى ايه سببية يعني يكون ايه في ضمير العلاقة. في علاقة او مثلا زيد حسن الوجه نحن زيد حسن الوجه الالف واللام هذه بدل ايه بدل الضمير حذفنا ضمير زيد حسن وجهه حذفنا الهاء وجبنا بدلاء اللام فصار إيه؟ هذا معناه وسبق ما تعمل هذا يعني معمول ما يتقدم بخلاف اسم الفاعل لك تقول الدرس أنا قارئ الدرس أنا قارئ صح تقول الدرس مفعول به مقدم وأنا مبتدأ وقارئ خبر لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجوز تقديم معمولها عليها ما يجوز تقديم معمول عليها الوجه حسن زيد حسن هذا ما يصح كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن او يعني بين كما تقول زيد عمرا ضارب اسم الفاعل زيد الحين زيد المبتدا وعمر المفعول بضارب متقدم عليه ولم تعمل الا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل الا في اجنبي ولا تعمل وجه ما سمي مفعول به نسميه منصوب على التشبيه بالمفعول به ها ما نقول مفعول به كيف سببي يعني في ضمير وجهه هذا هم في علاقه ما يعني بدل ايه بدل ما نقول زيد حسن وجها ولا قلنا زيد حسن وجها كمان يجوز يكون تمييز هنا مرات يبين يعني هو المهم في تعريف يعني وجه زيد الأول ها أنك تكون في علاقة بين ولا تعمل في أجنبي ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا ماذا معنى زيد حسن عمرا يعني بخلاف اسم الفاعل هناك لو قال زيد ضارب عمرا واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلام هذا سببي زيد ضارب زيد مبتدا وضارب خبر والفاعل مستتر وغلامه مفعول به وزيد ضارب عمرا هذا مسبب ما في ضمير ما في علاقة ارفع بها وانصب وجر مع ال وجر مع ودون المصحوب ال وما اتصل يعني صفة مشبهة لك ان ترفع به فتقول زيد حسن وجهه زيد مبتدا وحسن ايه خبر ووجه ايه فاعل ووجه مضاف ولها ايه مضاف ولك ان تقول زيد حسن وجهه وجهه يصير منصوب على التشبيه او وجها يصير ايه تمييز او وجهي لا حسن الوجه لازم بالالف ولا يضيفه لازم يزود الالف ولا فارفع بها مع ال فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع ال سمن من الخلا يعني ما في ال مثلا حسن زيد حسن الوجه ما يصير هذا حسن إيه الوجه فكأنه هذه أرض إيه بدل الضمير حق السبب ده تكرر السبب ولا كثيرا ومن إضافة لتاليها وما طويلة لا يعني ما هذا بشرط خلاص بعدين نقرأ من هنا فارفع بها نحيب ثاني مرة نرفع بها وانسج وانجر مع أل ودون أل مصحوب أل ومتصل بها مضافا أو مجردا ولا يجرون بها مع الاسم يعني هذا هو ما لازم يكون في الف اللام بدل بدل السبب. نعم. وهو صفة مشبعة يعني هو يشبه اسم الفاعل. لكن يختلف عنه انه هو دائما يكون من الفعل الاسم. وتارة كمان قدم لنا انه تارة يكون مثل يعني يضارع المضارع تارة يكون زي حسن هذا مضارع لكن لما نقول مثلا منطلق الانسان هذا زي المضارع منطلق وينطلق سوا الحركات واحدة ينطلق ومنطلق الحرف الاول متحرك والثاني ايه ساكن هنا حسن ويحسن وهو سوا حسن ويحسن وهو سوا بعدين نعيد الاسلام الحمد لله رب العالمين.